ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أو كان يجب أننا نقابل هذا الخبر بما يأتي. تقول لا ما يمكنش دي تحصل. تقول سبحانك. وسبحانك دي كلمة تقال عند التعجب من حادث من حدوث شيء. فيقول لك حصل كذا انه سبحان الله لا اله الا الله زي الحل. يبقى ما كلمة سبحان معناها ايه؟ او سبحان الله اي ننزهه ونجله ونعليه ان يكون بالنسبة لرسوله يسمح بحاجة ليا تحصل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. ده بقول لك ما يصحش نتكلم بيه ابدا ولا تيجي سيره ولو بالنفي. ليه؟ لان التكلم بالاثبات ده جريمه صحيح. التكلم بالنفي يبقى فرعيه انه كان يمكن ان يظن ان يحدث. يمكن لما نيجي نقول مثلا فلان من الورع لا يشرب الخمر. لا كانك انت بتقول فلان من الورع ده لا يشرب الخمر كانه كان مظنه ان يشرب. ده انت ما يصحش تنفي عنه حتى السوء لان نفي السوء مظنة انه كان يمكن انه يحصل منه. نعم.